حديث شفاد بن جودوي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره هكر بصرمان هاتا إقعاد كرن أتناف قبره بيدو، يعني هكر ملائكة هاتا دادانا إشقون أتيا، يعني ملائكة دئنا نكي أن تشي بيجي معنى حديث أبا يا هكر بصرمان هاتا بشرت اتقبريدا وجهي بيدرسكر أتيا ملائكة دئنا نكي لدانا إشقون به وبصيارة ديجيك. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نشتين جاء بصرمان هذا الشهدين، فذلك قوله أها أبهات يقولتن أخفتنا خديا تفسير عوه يثبت الله الذين آمنوا لخد تعالى بصرمان ثابت كدمكم كت بالقول الثابت أب أخفتنا ثابت يومكم يوم مزبيت أوجهي خد ليوان ذاكري وشهدية نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ذي شهدية قل تعالى ديوان نصبيت كتن السرديني وتقبري جدا قل تعالى ديوان نصبيت كتن ديشين جابت خودا چنك وان الدنيا دا شهدت دا